بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، في كل يوم يتجدد بكم اللقاء أيها الأحبة، وفي كل يوم نأخذ كلمة جامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نتأمل فيها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث عظيم، جامع لقضايا كثيرة، ليست قضية واحدة. أولها وهي عون المسلم والتيسير عليه وتسهيل أمره، فالأولى متعلقة بما يتعلق بالمسلم بما لأخيه عليه من حق وبما يقدمه لأخيه المسلم. فأول ما بدأ بقضية مهمة، قال: من نفس عن مؤمن كربة في الدنيا نفس الله عنه كربة يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والكرب لا شك أنه هو الذي يوقع الإنسان في الهم أو في أشد الهم، يكون مكروبا مهموما من أمر من الأمور، قد يكون هذا يتعلق بمال لقلة ذات يده ولقلة ما عنده، وقد يكون في هذا الكرب بسبب مشكلة وقعت له في الحياة في بيته أو في عمله أو في أي حال من أحواله. المهم أنه في كرب شديد. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الحياة الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انظر، الجزاء من جنس العمل. أنت مددت يدك لأخيك المسلم وأعنته على تفريج همه وإزالة كربه، فكان الجزاء من الله عز وجل من جنس العمل، أن الله ينفس عنك من كرب يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني هناك لا ينفع شيء، وكرب يوم القيامة عظيمة، ومنها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس يوم القيامة تدنو من الرؤوس، فمنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وقد ورد في الأحاديث أن عرقهم يذهب في الأرض 70 ذراعا، يعني أكثر من 35 مترا يذهب عرقهم في الأرض من شدة ذلك الموقف، حتى يذهبون إلى الرسول، يذهبون إلى الأنبياء يسألونهم أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل الله فيعطيه سبحانه فيقضي الله بين العباد. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهو ذلك اليوم العظيم الذي يتمنى الإنسان فيه أن يفرج الله كربته، فيقوم بهذا الموقف مع أخيه المسلم محتسبا الأجر من الله عز وجل. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر على المعسر إما بإنظاره، أعطيت شخصا دينا في وقت محدد يرجعه إليك، فجاء الوقت وليس عنده شيء، فهنا تنظره، فأنت يسرت على المعسر، فييسر الله عليك في الدنيا وفي الآخرة. أو سامحته في هذا الدين، أو وضعت عنه شيئا من هذا الدين، أو أديت إليه مالا رأيته معسرا فدفعت إليه شيئا من مالك، المهم أنك يسرت عليه فيما يلاقيه من عسر. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، انظر في الدنيا وفي الآخرة، يسر الله أمرك في الدنيا. ولهذا ورد في الحديث أن تاجرا كان يداين الناس فيقول لعماله انظروا هل عنده شيء، فإذا لم يجد شيء عنده يسر عليه وأنظره، فلقي الله عز وجل فيسر عليه، يسر عليه. فكذلك ينبغي للمسلم إذا كان الله عز وجل قد أنعم عليك بالمال وأنعم عليك بما يحتاجه إخوانك، فعليك أن تيسر عليهم ما استطعت. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر على مسلم أعانه أنظره وضع عنه من دينه يسر الله عليك في الدنيا والآخرة. وفرق بين التيسير والتيسير، هذا تيسير منك في شيء لا يضرك، وذاك تيسير رب العالمين الذي ليس فوقه تيسير، تيسير من رب العالمين، يسر الله أمرك في الدنيا وييسر عليك في الآخرة، يسر عليك في الدنيا يرزقك من حيث لا تحتسب ويعطيك من حيث لا تحتسب، ويسر عليك في الآخرة سبحانه بمغفرته ورحمته وبكشف عذابه عنك. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رأيت عيبا في أخيك المسلم فسترته، ولم تظهره يسترك الله عز وجل. ولذا من ستر مسلما ستره الله عز وجل، ومن سعى في فضح مسلم وفي كشف في اغتيابه وفي كشف عورته كشف الله عورته ولو في داخل بيته. هذا أمر خطير، كثير من الناس يحب أن يلوك لسانه بكشف عورات الآخرين، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا، فلا يدري إلا وقد كشفت عورته وفضح أمره. ولهذا يعني قال بعض السلف إنه لا يزال الرجل في حفظ وستر، فيسعى في كشف عورات الآخرين، ينقب فلان ماذا عنده وفلان ماذا فعل وفلان أين ذهب، ينقب عن عورات المسلمين حتى تكشف عورته وحتى يفضح أمره. ولا يزال الإنسان يكف عن عورات الناس وعن عيوبهم ويشتغل بعيوب نفسه فيتناسى الناس عيوبه، حتى لو كان عنده عيوب إذا سكت وكف يسر الله عز وجل أن يكف ألسنة الناس عن عيوبه فيستر. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. انظر، هذا جزاء وهذا وعد، وعد حق لا يتخلف هذا الوعد، يسترك الله في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا ذكر العلماء أن الناس على صنفين، صنف وقع منه خطأ أو وقع منه ذنب فهذا ينبغي أن يستر عليه وأن لا يفضح، أن تستر عليه وأن لا تفضحه، لأن مثل هذا قد يكون أخطأ، وما من أحد منا، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، فربما أخطأ ففتح الله عليه فيما بعد باب التوبة فتاب إلى الله عز وجل، وهو لم يظهر ما هو عليه من المعصية لكنه ارتكب معصية وعلمت بها، فعليك أن تستر على هذا الإنسان. ولهذا عيب من نشر الفاحشة بين المسلمين، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني تنتشر الفاحشة. وبعضهم يعني نحن ما نتكلم عن من يظلم وعن من يقول كذبا وعن من يقول زورا، من يقول في الإنسان ما ليس فيه هذا أمره أعظم، وهذا هو البهتان بعينه، لكن هذا إنسان رأى شيئا بالفعل فاتهمه ونشر ما عنده، هذا لا يجوز في هذه الحالة، لا يجوز إذا كان الإنسان لم يعرف بمعصية ولم يظهر، بل حاله عند الناس في الظاهر أنه على خير، أخطأ ورأيت أنت الخطأ وعلمت بالخطأ، لا تنشر هذا عنه. والقسم الثاني إنسان اشتهر بالفساد، اشتهر بالمعصية وهو لا يبالي بذلك، ذكر عنه أو لم يذكر، يجاهر بها ليلة نهار، فهذا يكشف أمره وتبلغ معصيته لأولي الأمر الذين يستطيعون أن يغيروا ما عنده من منكر، لأن هذا هو لم يستر على نفسه، هو كشف الستر عن نفسه، وهو الذي جاهر بالمعصية، وهو الذي تبجح بهذه المعصية وتفاخر بها، إذن هذا ليس مستحيا يحتاج إلى ستر، حتى لو سكت أنت هو سيكشف أمره. فمثل هذا هو الذي يسعى في أن يؤدب أو أن يقام عليه الحد أو أن يعزر، يسعى به إلى الحاكم، لأن هذا شر. وإذا ترك هذا الإنسان فإنه سيغري الآخرين بما هو عليه. شخص يشرب الخمر ويتبجح أمام الناس أنه يفعل ذلك، إذن هو يدعو وداعية، لأن الإنسان إذا جاهر بمعصيته فإنه يدعو إليها. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الذي يجاهر بمعصيته ويظهرها بين الناس فكأنه يدعو الناس بفعل، يقول أنا أفعل هكذا ولا يمنعني أحد، فتعالوا وافعلوا كما أفعل، فهذا شره عظيم وخطره عظيم. أما من عدا ذلك فإنه يستر عليه ما أمكن الستر حتى يكف عن هذه المعصية. ربما دعته نفسه إلى المعصية ثم يتذكر ويرجع إلى الله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: والله في عون العبد ما كان الله في عون أخيه. الله في عونك كلما كنت في عون أخيك، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان الله في حاجته قضيت حاجته. إذا كنت في حاجة أخيك المسلم يحتاج إلى مساعدة فقمت معه وساعدته وأعنته، والله في عون العبد، الله في عونك، الله هو الذي يعينك، والله هو الذي يسددك ما سعيت إلى عون أخيك المسلم ومساعدته. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا إشارة إلى أهمية العلم والتعلم. كلما جلست وسعيت لأن تتعلم هذا الطريق هو طريق إلى الجنة. والعلماء يقولون: من سلك طريقا، سواء كان هذا الطريق حسيا أو كان معنويا، حتى الذي يسلك طريق يذهب مع طريق إلى شيخ ليتعلم عنده، وآخر يسلك طريقا ومذهبا في تعلم العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الطريق هو طريق إلى الجنة، ويكون سببا في تسهيل الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في العلم، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، أفضل واحد فينا هو الذي يتعلم القرآن ثم يعلمه للناس. هذا أكبر طريق وأفضل طريق. وذكر أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والله عز وجل أثنى على أهل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن شهادته وشهادة ملائكته بشهادة أهل العلم، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، يعني هذا يدل على مكان العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء. هم أهل الخشية لأنهم يعلمون ما يجوز وما لا يجوز، يعلمون ما يجب لله عز وجل فيؤدون عبادة الله عز وجل. وكلما تفقه الإنسان في دين الله كلما تفقه الإنسان في دين الله فإن ذلك يعتبر دليلا على الخيرية. خيركم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتفقه في دين الله عز وجل. وأفضل الناس من تفقه في دين الله وتعلم في دين الله عز وجل وعمل بهذا العلم وسعى إلى إيصاله للآخرين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الفائزون، آمنوا وعملوا الصالحات وأوصى بعضهم بعضا بالحق وأوصى بعضهم بعضا بالصبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا قال وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله في من عنده. فنحن نسأل الله أن يكون مجلسنا هذا من المجلس الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، تجد فيهم وقار، لا تجد وقارا أكثر من الوقار في مجالس العلم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى أصحابه وهم يذكرون الله عز وجل، قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونثني عليه. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكني سمعت أو ولكني سمعت أن الله أو علمت أن الله يباهي بكم ملائكته. إذن حضور جلسات العلم فيها عدد من الفوائد، وحلقات الذكر التي يذكر الله عز وجل فيها، لأن الإنسان إما أن يستفيد شيئا جديدا لم يعرفه، وإما أن يتذكر شيئا قد نسيه، وإما أن يؤكد شيئا عنده محفوظ لكن يسمعه أكثر من مرة. وغير هذا أنه يكفيه أن تنزل عليه السكينة وأن تغشاه الرحمة وأن تحفه الملائكة وأن يذكره الله في من عنده، لأن من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه. يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من ذكر الله عز وجل في ملأ ذكره الله في ملأ أعظم من هذا الملأ الذي ذكر الله عز وجل فيه. فهذا الحديث كما تلاحظون فيه قضايا مهمة جدا يتذكرها الإنسان. وأنا أقطع أنه لا يجلس أحد من المسلمين مجلس علم إلا وسيجد فيه إن شاء الله شيئا من الخير وتذكيرا له وترغيبا له في الخير. كل إنسان في حاجة إلى التذكر، حتى العالم، العلماء يحتاجون إلى أن يتذكروا. الرسول صلوات ربي وسلامه عليه وهو أفضل الخلق بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم يأمر بعض أصحابه أن يقرأ عليه القرآن، يقول يا رسول الله كيف أقرأه عليك وعليك أنزل، يعني أنت الغاية في هذا، أنت الذي أنزل عليك القرآن. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. حتى الإنسان الحافظ يحتاج أحيانا يسمع القرآن من غيره، شخص آتاه الله صوتا، آتاه الله عز وجل قراءة مرتلة ربما تكون مفسرة حتى، فإذا استمع القرآن يجد أن إيمانه يزيد بهذه القراءة فيذكر الله عز وجل. والآن نحن في نعمة بحمد الله عز وجل، قد تكون في سيارتك وكأنك في مجلس علم، تسمع عالما هذا يقرأ القرآن، وهذا يلقي درسا، وهذا ينبه على خطأ، فكأنك في مجلس علم وأنت في سيارتك وفي طريقك. هذه نعمة من نعم الله عز وجل علينا في هذا العصر، نسأله سبحانه أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أمر عظيم وقال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني لو كنت أنت من أشرف الأنساب، التفاخر بالأنساب ومن الأمور من أمور الجاهلية التي ما زالت موجودة في الناس، أنا من القبيلة الفلانية، أنا الذي فعل آبائي كذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر، قال: من بطأ به عمله، إذا كان العمل لا يساعد لا ينفعك النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي، الفتى هو الذي يثبت بعمله. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. يعني مهما كان الإنسان من أصل شريف لا يتكل على النسب، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الذي من القبيلة الفلانية أو القبيلة الفلانية، القبائل تحفظ لأمور يعرف الإنسان نسبه، هذا لا مانع، أما أن يفاخر وما يغني عنه. هؤلاء هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان أكثر الناس رعاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره، ولما مات ولما حضرته الوفاة شق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت عمه الذي رعاه والذي أكرمه أن يموت على الكفر، شق على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وقال: يا عم قل كلمة، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. ما أراد منه إلا هذا، فتردد. وكان عنده من كبراء قريش قالوا: أتترك ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، وذكرنا هذا بالأمس، ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ما تملك الهداية، لكن الشاهد من هذا أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفعه هذا. ولما سأله علي رضي الله تعالى عن عمه، يعني عن أبيه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فعل هذا، فقال: هو في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار، ومن كان في ضحضاح من النار يعني له نعلان من النار يغلي منهما دماغه. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن لا يتكل الإنسان على نسبه، وإنما يسأل الله عز وجل أن يوفقه لعمل صالح. إذا كان العمل الصالح كما ذكرنا بالأمس